يا رب يا رب أنت الذي خلقتنا فكما حسنت خلقنا حسن خلقنا. يا رب أنت الذي رزقتنا فارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. يا رب أنت الذي تميتنا فأحسن منقلبنا. يا رب أنت الذي تحيينا يوم القيامة فلا تخزنا يوم العرض عليك. وأشهد أن لا إله إلا الله خلقنا ثم رزقنا ثم يميتنا ثم يحيينا. خلقنا فأثبت لنا أنه على كل شيء قدير، ورزقنا فأثبت لنا أنه أكرم الأكرمين، ويميتنا بعد ذلك فيثبت لنا أنه الجبار ذو القوة المتين، ويحيينا يوم القيامة فيثبت لنا أنه أعدل العادلين وأسرع الحاسبين وأحكم الحاكمين. ابن آدم ابن آدم، أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها؟ كم من مدائن، كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو الإخلاص كله، وهو الوفاء كله، وهو الحياء كله، وهو الرضا كله. قال الإمام مالك بن أنس: ما نمت ليلة إلا رأيت رسول الله في المنام، وظللت أراه كل ليلة في المنام حتى لقيت الله رب العالمين. سيدي سيدي أبا القاسم، يا رسول الله لك في القلوب محبة ووفاء، والمال منا والنفوس فداء. يا سيد الأكوان يا سيد الأكوان، إن لقاءكم يوم القيامة فرحة ورجاء. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أقدم لحضراتكم الدرس 31 بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدقت يا رب وبلغ رسولك. إنا أنزلناه، المولى يتكلم بضمير عظمة، لم يقل أنا أنزلته، إنما قال إنا أنزلناه، ضمير العظمة، لأن المنزل عظيم فيكون المنزل له عظيما. وهل هناك أعظم من رافع السماء وباسط الأرض؟ إنا أنزلناه. وإنما قال أنزلناه ليشعر السامع بأن هذا الكتاب الكريم في مكانة عليا. قال الله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقد بلغ من علو هذا المكان الكريم وبلغ من رفعة هذا الكتاب العظيم أن الله تعالى قال لحبيبه ومصطفاه وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إن الله جل في علاه رفع قدر هذا القرآن عندما قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ورفع من شأنه وتأثيره فقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. على جبل، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فإذا لم يكن هناك تأثير للقلوب، القرآن لو نزل على جبل لتشقق الجبل وخر ساجدا لله. إذا نزل على القلوب فلم تتحرك، فاعلم بأن على القلوب أقفالا من حديد ضاعت مفاتيحها. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ورفع شأن الملك الذي نزل بالقرآن وهو جبريل، فقال عز من قائل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. مطاع ثم أي مطاع هناك في عالم السماء. أوامر جبريل لا تخالفها الملائكة، أمين على الوحي لا يزيد ولا ينقص من الوحي حرفا. وبارك الله الليلة التي نزل فيها القرآن. قال تعالى حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وجعل هذه الليلة خيرا من ألف شهر، فقال ليلة القدر خير من ألف شهر. وعظم شأن النبي الذي نزل عليه القرآن فقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو القرآن، أنزلناه قرآنا عربيا عربيا لتعقلوه يا أمة الإسلام. ولعل في عبارة القرآن الكريم إذا قال الله لعل، فإن لعل هنا لا تفيد الترجي، لأن الترجي هو توقع حصول أمر محبوب، والله لا يتوقع شيئا لأن التوقع يفيد الجهل بالمستقبل، والله علم كل زمان وعلم كل مكان. فإذا قال الله لعل فاعلم أنها تفيد التعليم، لعلكم تعقلون أي لتعقلوا معانيه. الله نور السماوات والأرض، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. الله نور، النبي نور، القرآن نور، أمة ربها نور ونبيها نور وكتابها نور. كيف ترضى لنفسها أن تعيش في الظلمات؟ صدقوني ايها الاخوة الاعزاء انني قد فزعت عندما طالعت احدى صحف يوم السبت الماضي تعنون بعنوان عريض تقول فيه الاجهاض حلال، وكان هذا تحت عنوان قيل وقال. تحرر هذا الباب امرأة، ولما قرأت هذا العنوان قلت في نفسي اي انسان بلغت به الجرأة على الله حتى يبيح للنساء اسقاط الحمل في الارحام؟ عجبت ومالي لا اعجب، عجبت كيف بلغت بنا الحال اننا نحلل الحرام، الاجهاض حلال. اهذا كلام يقال يا امة الاسلام؟ وقرأت المقال او الفتوى مرة ومرة وقلت لعل الذي افتاها رجل من رجال الكتابة في بلادنا او من رجال الاقلام، وكثيرا ما يقولون، يقول احدهم ما لا يعلم ويعلم قبل ان يتعلم ولا يخاف ان يأثم، واذا اثم لا يندم. قلت لعل هذا كلام لحامل قلم مأجور. وفي سنة 1956 كتب احد اصحاب الاقلام يقول بالخط العريض: الله مكسوبة والدين خرافة، وسأعلم ابني كيف يكون ماجنا وابنتي كيف تكون عابرة. ولما قرأت الفتوى علمت ان الذي افتى بها رجل من اصحاب الفضيلة العلماء، من اصحاب العمائم الكبرى، من اصحاب العمائم. وقلت يا الله، يا رجال الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح اذا الملح فسد؟ وانما ارتفع بصوتي بهذا الكلام لان هذه الفتوى احدثت فتنة في البيوت. تلقيت كثيرا من الاسئلة، وجاء رجال في حالة هلع وفزع، نساؤهم سمن على انزال الاجنة من الارحام، الاجنة، حتى الاجنة في الارحام لم نتركها في حال امن وطمأنينة. وحاول الرجال ان يقنعن النساء، حاولوا ان يقنعوا نساءهم، ولكن كانت حجج النساء: اليس الذي افتى عالما من علماء الازهر؟ وانا اقول من هذا المكان اننا لا نأخذ الفتوى من احد الا من كتاب الله وسنة رسول الله. ان الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. يا صاحب الفتوى، اوصيك بتقوى الله، لانك مسؤول امام الله والى يوم القيامة عن كل جنين ينزل من الارحام ميتا. حانت علينا انفسنا فهن على الناس. ولو ان اهل العلم صانوه صادهم ولو عظموه في النفوس لعظمه، اشقى به غرسا واجنيه ذلة. اذا فاتباع الجهل قد كان احزما. قال فضيلة الدكتور: ومن يوم ان تذكر الازهريون والاسلام في تعب. الدكتور قال فضيلته: ان الاجهاض قبل مرور 4 اشهر لا شيء فيه، اي قبل ان ينفخ فيه الروح لا شيء فيه. وانا اقول لفضيلة الدكتور: الاجهاض حرام قبل 4 اشهر وبعد 4 اشهر. الاجهاض حرام ولو بعد الحمل بثانية او دقيقة او ساعة. متى تم علوق اللطفة في الرحم فان جمهور فقهاء المسلمين قال ان اسقاط اللطفة من الرحم حرام. واسمع يا صاحب الفضيلة، اسمعها مني نصيحة، ان هذا الكلام جرب منذ 20 عاما فلم يرفع احدا، والذين ارتفعوا على حساب هذا الكلام خطبهم الله. واعلم يا دكتور ان الدنيا اذا حلت او حلت، وان الدنيا اذا كست او كست، وان الدنيا اذا جرت او جلت، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات فلما علامات. وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. افلا تعقلون؟ لن يكون الدين وسيلة الى ارتقاء الكراسي المزيفة الزائلة. لن يكون الدين سلما يستخدم للكراسي الفانية. ان الذين سبقونا كانوا يرفعون الاصوات في اجهزة الاعلام ويقولون لامريكا ان لم يعجبها البحر الابيض فلتشرب من الاحمر. اين الملوك؟ اين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ ولي في فناء الخلق اكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي. شخوص واشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. يا دكتور، يا دكتور الازهر، الاجهاض حرام. واذا اردت الادلة على ذلك فاقرأ كتاب الله. الله تبارك وتعالى قدم الآباء على الأبناء في آية، وقدم الأبناء على الآباء في آية أخرى. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال في آية أخرى: ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم. فلماذا قدم الاباء على الابناء في آية وقدم الابناء على الاباء في آية اخرى؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هنا الإعجاز كله، وهنا البلاغة العالية، وهنا الحكمة البالغة. الإنسان إذا نظر الفقر يكون مشغولا بنفسه قبل أولاده. الله تعالى في حال نزول الفقر قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الفقر واقع والإنسان مشغول بنفسه، فقال له أنا ضامن لك الرزق ولذلك سأقدمك على أبنائك، نحن نرزقكم وإياهم. ولما كان في الحالة الثانية، الفقر ليس بنازل وإنما الوالد يخشى نزوله، يخشى أن ينجب الأولاد فيكون في إنجاب الأولاد خوفا من نزول الفقر. الله قدم الأبناء على الآباء حتى يطمئن القلوب من الفقر، فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. الذي تخاف منه الفقر سأقدمه عليك في الرزق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. خبرني بربك يا صاحب الفتوى، انت تقول ان الاجهاض قبل 4 اشهر لا شيء فيه، ونحن نقول لك ان الانسان بمجرد الحمل، بمجرد ان تحمل امه فيه، فحرام عليها انزاله. لماذا اذا مات رجل وترك زوجته حاملة وهي في الايام الاولى من الحمل، ولو بعد ساعة من حملها، فان الميراث لا يقسم على الورثة الا اذا وضعت الزوجة ما في بطنها. لو لم تكن النطفة معتبرة شرعا لقسمنا الميراث وما اعتدتنا بما في بطنها. ان الميراث يصل موقوفا حتى تضع الام ما في بطنها، وحتى يتبين لنا اذكر هو ام انثى. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. لو لم تكن هذه النطفة معتبرة شرعا ما بنيت عليها احكام، لو ان رجلا مات وترك زوجته حاملا في الايام الاولى، فانه لا يحل لها الزواج بعد موت زوجها الا اذا وضعت حملها، ولو كان الحمل ما زال ماء مهينا، ولو كان الحمل ما زال نطفة مذرة، وما زال الحمل في حالته الاولى لا يجوز لها الزواج الا بعد ان تضع ما في بطنها، مصداقا لقوله تعالى واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. الله سماه حملا وسماه ولدا. ولا تقتلوا اولادكم، لله ملك السماوات والارض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. ولماذا افتى فضيلته بان الاجهاض حلال؟ لماذا؟ خوفا من الرزق، خوفا من الرزق. اما قرات قوله تعالى افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ ام نحن الخالقون؟ افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ افرايتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ أتخاف على الأجنة أن يمنع الله عنها أرزاقها؟ اسمع، اسمع إلى الله، اسمع إلى الرزاق، اسمع الى الواحد القهار وهو يقول لحبيبه محمد: يا محمد قل للكافرين، قل للكافرين، للكافرين قل لهم من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. الكفار يقولون الله. الكفار اذا سئلوا هذه الاسئله قالوا الله، الله، الله هو الذي يرزق. فاذا كان الكفار يقولون ان الرازق هو الله فكيف يجوز للمسلمين ان يسقطوا الاجنة ويقولون ان الارزاق لم تشملها؟ لا والله. قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله، قل الله. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ان الارزاق بيد الله وحده. وقبل ان يولد الانسان الى هذه الدنيا فان الله امر الملك، امر الملك الموكل بالارحام ان يكتب له رزقه واجله قبل ان يأتي الانسان الى هذه الدنيا، وقبل ان تتثاءب الارحام عن المواليد فان الله امر الملك الموكل بالارحام ان يكتب لك رزقك وان يكتب لك اجلك. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الاجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الانسان من عجل. اسمع يا اخ الاسلام، اسمع الى الواحد الديان وهو يقول في الحديث القدسي الجليل: ابن ادم خلقت السماوات والارض ولم اعي بخلقهن، ايعييني رغيف اسوقه اليك كل حين؟ ابن ادم، ابن ادم لي عليك فريضة ولك علي رزق، ان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقك. ابن ادم، ابن ادم لي عليك فريضة ولك علي رزق، ان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقك. إبراهيم لربه اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أراد إبراهيم أن يجعل الرزق قاصرا على المؤمنين، ولكن الله تعالى قال له: ومن كفر. اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أتخاف على الأجنة أن ينساها خالقها يا صاحب الفضيلة؟ أتخاف على الأجنة أن يشطب الله أسماءها من السجل الإلهي يا سيادة الدكتور؟ قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل ربي ولا ينسى. وإلى متى سنحارب الله حتى في خلقه؟ والله الذي لا إله غيره، لو أن هذه الملايين التي ننفقها على الدعوة إلى تحديد النسل، لو أنفقناها على تحسين النسل وتغطية الخلق لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. انني لا اقول بتحديد الناس، انما اقول بتحديد النسل، بتحديد النسل بالشين. لو اننا اصطلحنا مع الله، اصطلحنا مع الله، ولكن اعملوا ما شئت. لو كان في مصر عشر افراد وفي حال حرب مع الله لضيق الله عليهم الارزاق. اذا اراد الله بقوم قحطا، اسمع الى حديث النبي، اسمع الى حديث النبي، اذا اراد الله بقوم قحطا نادى مناد من قبل الله: يا عين لا تشبعي، يا امعاء اتسعي، يا بركة اتسعي. احاديث اختلقناها ورويناها على الناس لنكسب من ورائها المكافآت الشهرية، وافتينا بغير علم وتجرعنا على الله، وجاء اليوم الذي بلغت جرأتنا فيه على الله اننا صدرنا صحفنا بان الاجهاض حلال وانزال الاجنة من الارحام حلال. من الذي يصور هذه الاجنة؟ من الذي يصورها في هذه الاستديوهات الالهية؟ من الذي صورها في ظلمات؟ هل صورها في الاشعة اللاسلكية، في الاشعة السينية، في الاشعة فوق البنفسجية، في الاشعة تحت الحمراء؟ من الذي صورها؟ يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هذه صناعة الله، فمن اعتدى على صناعة الله فليأذن بحرب من الله. الآدمي بنيان الله، ملعون من هدمه. الآدمي صناعة الله، هل ترضى أن يعتدي على صناعتك أحد؟ إن عبدا من عباد الله كان يمشي في طريق فوجد كلبا أسود فبصق عليه استهزاء به، فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان وقال له: قل لهذا العبد الذي بصق على الكلب تعيب الصنعة ام تعيب الصانع؟ كل لم يرض الله لعبد ان يبصق عليه، فكيف يرضى الله لاحد ان يميت الاجنة في الارحام، ان يقلقل مساكنها وان يفزع امنها؟ كفانا فزعا، كفانا هلعا، لقد كانت بيوتنا تفتح علينا بالليل ونحن نيام، ويؤتى باحدنا كما يسط الثعلب على عشش الدجاج. كنا نجمع من البيوت جمعا بدون رحمة، وانزل الله بنا النقصة لنعتبر، فهلا قبرنا. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، للجوا في طغيانهم يعمهون. اتبلغ بنا الجرة ان نبيح اسقاط الاجنة من الارحام؟ من الذي يقول بهذا؟ ومن الذي يرضى هذا؟ وكيف ينشر هذا ويدخل البيت؟ وكيف تحرض النساء على قتل الاجنة والله جل في علاه ينادي ويقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم. ان مصر ليست فقيرة، ان مصر غنية بمواردها، ولكن الفقر في الاخلاق. لعمرك ما ضاقت بلاد باهلها، ولكن اخلاق الرجال تضيق. ان مصر فيها من الخيرات ما يكفي لمعيشة ضعف سكانها، ولكن سوء التوزيع والاختلاس والرشوة والسرقة والخيانة والايمان الكاذبة هي التي تمحق البركة محقا. واخيرا يا فضيلة الدكتور، اسأل الله لي ولك الهداية والارشاد، واقول لك: اعلم بان الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة فعودها القناعة. واخيرا اقول لك ولامثالك: ان هذا الدين متين، وان لهذا الدين ربا يحميه، وان الاسلام سيظل مرفوع الهامة، سيظل مشرئب العنق، سيظل عالي الرأس، لان الذي يحميه هو الله، هو الله وحده. الاجهاد حرام، انسان النطفة بعد علوقها حرام، الارزاق على الله، الاعمار بيد الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا وفقنا لما تحبه وترضاه آمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، ما زلنا مع الإسلام والطب لنثبت صدق نبوة الطبيب الأول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل في علاه: ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. لماذا النص على المكان الذي يؤتى؟ فأتوهن من حيث أمركم الله، ومن هنا بمعنى في، أي فأتوهن في حيث أمركم الله، أي في المكان الذي أمر الله بالإتيان فيه، وهو الفرج. فما حكم من أتى امرأته في المكان الخلفي ولم يأتها في الفرج؟ هذا سؤال كثيرا ما يتردد على أذني من كثير من السائلين. ما حكم من أتى زوجته في المكان الخلفي ولم يأتها في فرجها؟ الله تبارك وتعالى قال: فأتوهن من حيث أمركم الله. ولقد كان أسفي شديدا وعجبي بالغا عندما سألني سائل وقال إنه يأتي زوجته في دبرها ليحدد النفس. إلى أي حد بلغنا؟ الى اي نكبة او نكسة وصلنا؟ كل الذين يخافون ضيق الرزق اطمئنوا بان رزق الله لا ينفذ، ولكن بشرط الايمان والاستقامة. كل الذين يخافون ضيق الارزاق، ان الاولاد لا تضيق الارزاق وانما توسعها وتبسطها. عندما اراد طاغية الالمان هتلر ان يعلن الحرب على العالم، قال في كلمة الله: سأسلم الارض لله فارغة كما خلقها فارغة. ثم اصدر امرا عسكريا بجمع ذوي العاهات والعجزة والسمنة. فجمع ذوي العاهات وجاء بهم في ميدان كبير في برلين، واطلق عليهم نيران المدفعية فحصدهم عن اخرهم. فماذا فعل ربك؟ جاءت المواليد في نفس العام كلها زوات عهاد، ولدت النساء جميعا اطفالا ذوي عهاد، ليعلم الطاغية ان الله لا يحارب ابدا. فماذا فعل السيد الجليل محمد؟ كان قبل ان يتحرك بالجيش الى ارض المعركة يقول: اتوني بضعفائكم واطفالكم والعجزة. فيجمعون للنبي قبل ان يتحرك بالجيش: لماذا كل هذا يا رسول الله؟ اتحسبهم بالمدفعية حسبه؟ لا، انما يجمع العجزة ويقول لهم انا قادمون على حرب، فاسأل الله لنا ان ينصرنا، اسأل الله، اسأل الله لنا ان ينصرنا. قال عليه الصلاة والسلام انما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فقل للذين يخافون من الارزاق كونوا اقوياء الايمان بالله. اسمع الى الطب ماذا يقول في من اتى زوجته في دبرها في المكان الذي حرم الله الاتيان منه. يقول الطب وتقول الحقائق الطبية ان الله تعالى خلق الجهاز التناسلي نظيفا كل النظافة عند الذكر والانثى، فمن اتاها من المكان الطبيعي كان ذلك امرا عاديا لا خوف منه ولا ضرر، ومن اتاها من المكان الخلفي فانه يكون عرضة للامراض الاتية: التهاب مجرى البول، ويصيبه بحمى التيفود، ويصيبه بالدوسنتريا. لماذا كل هذا؟ لماذا؟ اسمعوا تحليل الطب في هذا الموقف، موقف عجيب. ان اتيان المرأة في المكان المحرم في نهاية الامعاء الغليظة يعتبر مجمعا مجرثما مليئا بالجراثيم، فمن اتاها في هذا المكان انتقلت الجراثيم اليه بواسطة الجهاز التناسلي ويصاب بشتى الامراض. لماذا؟ لان هناك علاقة قوية بين افرازات الجهاز التناسلي وافرازات الغدة النخامية. اسمعوا الى علم الطب. الله تبارك وتعالى اوجد في جسم ابن ادم مصانع كيميائية خطيرة الاثر. هذه المصانع الكيميائية تنقسم الى قسمين: قسم يصب افرازاته خارج الدم، وقسم يصب افرازاته داخل الدم. القسم الذي يصب افرازاته داخل الدم يسمى الغدد الصماء، وهي موزعة على الترتيب الالهي الاتي: الغدة النخامية وهي القيادة العليا للجسم موجودة في قاع المخ، وهي ذات فصين: فص امامي وفص خلفي. الغدة التيموسية وهي موجودة فوق القلب. الغدة الصنوبرية وهي موجودة في قاع المخ خلف الغدة النخامية. الغدة الدرقية وهي موجودة اسفل الرقبة امام القصبة الهوائية. الغدة الادرينالية غدتان موجودتان فوق الكليتين. الغدد الباراثرويد وهي اربع غدد موجودة بجانب الغدة الدرقية. اسأل التاريخ والطب من الذي علم محمد بن عبد الله هذا العلم كله؟ اسألوه. هناك صلة قوية بين افرازات الجهاز التناسلي وبين افراز الغدة النخامية، لان الفص الامامي من الغدة النخامية يقوم بتكوين البويضات والحيوانات المنوية. فاذا ما التهب الجهاز التناسلي اضطربت افرازاته، فادى ذلك الى اضطراب الغدة النخامية فأدى ذلك إلى اضطراب الجسم كله. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا ويقول: ملعون من أتى امرأته وهي حائض، ملعون من أتى امرأته في دبرها، ملعون من عمل عمل قوم لوط. هذه شريعة الإسلام، فما حكم من أتى هذا العمل؟ هو عاص لله ومرتكب كبيرة، ويجب عليه أن يبادر بالاستغفار والرجوع إلى الله، وعلى الزوجة أن لا تطيع زوجها في هذا، عليها أن تقاومه، وعليها أن تتمنع عليه. اسأل الطب، واسأل التاريخ، واسأل العلماء، من الذي علم محمدا هذا العلم كله؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما روى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحي يوحى علمه شديد القوى. يا معاشر المسلمين، والله لو أقرنا كتاب الله ما هاننا أحد، ولا رفرفت راية الحبيب محمد على كل بلد. ولكن إلى متى سنظل في حالنا؟ ومتى نصطلح مع الله؟ نصطلح مع الله إذا اصطلحت أجهزة الإعلام مع الله. مقدم النادي الدولي، مقدم النادي الدولي على شاشة المفسديون، يقدم لنا بين كل حين وآخر رجلا من الذين يزعمون أنهم يعرفون الغيب، يعرفون الطالع، يعرفون النجوم، ويقول لنا سيحدث كذا وكذا في المستقبل. والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الشريف: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. لأن الذي أنزل على محمد هو قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. متى نصطلح مع الله؟ متى نعرض مع الله؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعلم بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وتول أمرنا واحكم خلاصنا وفك أسرنا وارحم ضعفنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة. أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين،

ما نطقتش بكلمة التوحيد فلا طعام لك عندي. ولكن الرجل رفض ان ينطق بكلمة التوحيد مرضيش. ولم يعطيه الخليل طعامه. والطرف الرجل. واذا بالامين جبريل ينزل على الخليل ابراهيم ويقول له يا خليل الرحمن السلام يقرئك السلام ويقول لك هذا العبد ظل يعبد الكواكب 70 عاما ولم انسه من الرزق يوما واحدا. يوم واحد لم انسه من الرزق. فكيف لا تعطيه وجبة طعام واحدة. واذا بالخليل يذهب ويبحث على الرجل اين هو حتى وجده. فقال له تعالى لوصيك ما تشاء من الطعام فان الله عاتبني بشأنك. بعد ما غداه وبعد الراجل ما شبع قال له يا خليل الرحمن بالله عليك هل عاتبك ربك في شأني؟ قال له نعم. فتوجع الرجل الى الله وقال سبحانك ربي ترزقني ولا تنساني وانا اعبد سواك والله لا اعبد غير الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد انك يا ابراهيم خليل الله. وامن الرجل بالله ووحد الله وعلم انه لا اله الا الله. فلينظر الانسان مما خلق. خلق من ماء دافق ماء مهين لا شكل له ولا حجم له ولا وضع له ومع ذلك خلق منه انسانا سويا. فلينظر الانسان مما خلق. اول حاجة كتبها الله لك يا ابن ادم وانت في عالم الارحام رزقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح حزينا على الدنيا فقد اصبح ساخطا على ربه. من اصبح حزينا على الدنيا فقد اصبح ساخطا على ربه. ومن شكى مصيبة نزلت به فكأنما يشكو الله عز وجل. ومن قعد الى غني لينال من ماله فقد ذهب ثلث دينه. لا اله الا الله. قولوا لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. من اصبح حزينا على الدنيا فقد اصبح ساخطا على ربه. اللي يصبح زعلان عشان الرزق ولا اهم الرزق ويصبح حزينا على ذلك فهو ساخط على الله. فهو غير راض عن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولا ينال من الدنيا الا ما كتب الله له. ومن اصبح وهمه الاخرة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة. وحد الله. حتى المريض لما الانسان يعود المريض فعلى المريض ان لا يشكو الله. ازاي الحال يا فلان؟ يقول الحمد لله. ربنا بيقول في الحديث القدسي الجليل اذا ابتليت عبدي ببلاء فلم يشكني الى عواده ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه فاذا ابراته ابراته ولا ذنب له واذا توفيته فالى رحمتي. انما ازاي الحال يا فلان، او الحال زي ما انت شايف، دايما ربنا فاكرنا بالبلاوي. الكلمة دي تضيع الاجر وتضيع الثواب وتكتب عند الله جزعا. ده لما واحد بيقول اللهم ارحم فلانا من المرافق، لما واحد بيدعي المرض ويقول اللهم ارحم فلانا، الله تعالى يرد عليه قائلا كيف ارحمه مما به ارحمه. يعني ده هو في الرحمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه سيدنا عمر بن الخطاب راه ينام على حصير قد بلي واثر الحصير في جسد المصطفى، المصطفى محمد خير خلق الله، نايم على حصير بالي، نايم على قطعة من الحصير، وبعدين الحصير اثر في جسد الحبيب المصطفى. وقف عمر بن الخطاب يبكي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما يبكيك ابن الخطاب؟ فقال له يا رسول الله ملوك الروم والفرس تنام على الحرير وتلبس الذهب، وانت يا سفرة خلق الله تنام على الارض. تعرف النبي قال له ايه؟ قال له في شك انت يا ابن الخطاب؟ في شك انت في قضاء الله؟ اما يكفي ان تكون لهم الدنيا الفانية ولنا الاخرة الباقية؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. شوف كلام النبي، ليس الغنى عن كثرة العرض، انما الغنى غنى النفس، انما الغنى غنى النفس. ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. ولذلك جلس رجل مع مالك ابن دينار رضي الله عنه، فقال الرجل اللهم ارض عني، فقال له مالك لو رضيت عن الله لرضي الله عنك. ازاي ازاي سمع الصلاة على الحبيب المصطفى محمد؟ الراجل بيدعو الله وبيقول اللهم ارض عني، فقال له مالك لو رضيت عن الله لرضي الله عنك. قال له وكيف ارضى عن الله؟ قال له يوم تسر بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. يوم تقول الحمد لله عند نزول البلاء تبقى راضي عن الله، انما يوم تبقى واكل كباب وفراخ مشوية ازاي الحال؟ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، انما اكل حمام بلاصي تبلع حبه ازاي الحال؟ الحمد لله. اهي عيشة اخرها الموت. ابدا ده مش هو ده الرضا، ابدا مش هو ده الرضا مع الله. الرضا مع الله ان تعامل الله بالصبر والشكر، الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. وبعدين الانسان مننا متى كان واثقا في الله؟ فكل فعل الله خير ولا شيء فيه. يعني الحاسد عدو الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام اياكم والحسد، فان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. حسد ايه؟ ما هو الحسد؟ الحسد ان تتمنى زوال نعمة الله عن خلقه، هذا الحسد. فلان في حالة كويسة تقول يا رب وريني في يوم، يا رب ليه بس هو كده انا كده. الحسد والعياذ بالله كبيرة من الكبائر. فما علاج الحسد؟ وحد الله لا اله الا الله. امال المؤمن لما يلاقي نعمة على اخوه يقول ايه؟ يقول ما شاء الله لا قوة الا بالله. انما في ناس بقى بتسوء الهبل على الشيطان، يدخل يزور واحد يلاقي جايب له فلوس جديدة يقول لي يخرب بيتك انت جبت الحياة دي منين؟ ايه طب ما تقول ما شاء الله لا قوة الا بالله. افرض انك انت جبت واحد وانت تعلم انه يتمنى لك الشر ولا يحب لك الخير، وانت تريد ان تحصل نفسك منه، فعليك بقراءة المعوذتين، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الحديث الشريف: العين حق، العين حق. وكان عليه الصلاة والسلام يأتي بالحسن والحسين ويلقاهما ويقول في رقياه: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وحد الله. هذه الرقى الشرعية التي كان النبي يرقى بها الحسن والحسين: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ارق بها اولادك فانها تحفظهم من شر الحاسدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان من حبه للحسن والحسين، كان الحسين رضي الله عنه يركب على ظهر النبي والنبي ساجد، وكان النبي لا يرفع من السجود حتى ينزل الحسين عن ظهره. ودخل عليه جابر بن عبد الله ذات يوم فوجد الحسن والحسين يركبان على ظهر المصطفى، والمصطفى راكع في الصلاة، فلما نزل رفع النبي من الركوع فقال جابر: نعم الجمل جملكما. فقال النبي: ونعم الراكبان هما. ونعم الراكبان هما. ولذلك الراجل اللي دخل على سيدنا عمر بن الخطاب وجد اولاده يلعبون حوله، فوقف الرجل عاجبا فقال عمر: لماذا تعجب؟ قال: يا امير المؤمنين، انت امير المؤمنين واولادك يلعبون من حولك. فقال له عمر: فماذا يكون حالك مع اهلك؟ قال له: اما انا اذا دخلت بيتي سكت المتكلم واختفى الظاهر، يعني اول ما يخبط على البيت خلاص حال الطوارئ 100%، اول ما يدخل البيت الكل يسكت والكل يخاف والكل ينام تحت البطانية، ما فيش واحد يبان ابدا. فقال له عمر: اعتزل عملنا، انت من النهاردة مرفوض من العمل. قال: ولم يا امير المؤمنين؟ قال له: اذا لم تكن رفيقا باهلك فكيف تكون رفيقا بامة محمد؟ ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع واحد من الصحابة، فجاءه ابنه الصغير ابن الصحابي، فاول ما جاء الولد الصحابي قبله واجلسه على ركبته، فجاءت بنته الصغرى فلم يقبلها واجلسها على الارض، فقال النبي له: لما فعلت هكذا؟ ليه الولد طبطبت عليه وقبلته ووضعته على ركبته، وليه البنت اجلستها على الارض؟ قال النبي: سووا بين اولادكم، فلو كنت مفضلا احدا على احد لفضلت الاناث، لانهم اولى بالرحمة. ولذلك الواحد اللي ينام على فراش الموت يجب ان يختم حياته بكلمة طيبة، انما مش قبل ما يموت يجيب الاولاد ويقول لهم: انا كتبت التركة لكم وحرمت البنات منها. ليه كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: من حرم وارثا من حق قطع الله ميراثه من الجنة. وحل الله لا اله الا الله. اللوح الموارث من الميراث الله يحرمه من ميراثه في الجنة. اي واحد يصد الواحد من اولاده على الاخرين فهو خاطئ فهو آثم. ونسأله انت بتعمل ليه كده؟ بتحرم البنات من الميراث ليه؟ يقول لك لان الولد هيعمر بيتي انما البنت هتعمر بيت جسم. طيب بيتك فين؟ ده انت بيتك اما الى نار واما الى جنة. ده واحد جيل سيدنا الامام علي رضي الله عنه وقال له يا امير المؤمنين لقد اشتريت دارا واريد ان تكتب لي عقد الشراء بيديك. فامسك علي بالقلم وقال بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فقد اشترى ميت من ميت دارا تقع في بلد المذنبين وسكة الغافلين لها اربعة حدود. الحد الاول ينتهي الى الموت والثاني ينتهي الى القبر والثالث ينتهي الى الحساب والرابع اما الى الجنة واما الى النار. شوف الحدود شوف الحدود بعد ما سمعنا الصلاة على حبيب النبي محمد. اربعة حدود. الحد الاول ينتهي الى الموت. الثاني ينتهي الى القبر. الثالث ينتهي الى الحساب. الرابع ينتهي اما الى الجنة واما الى النار. يعني الحكاية كلها ما هيش جايبة عنها. يعني احنا كلنا مروحين ما فيش داعي انك انت تحرم واحد من حقه. وبعدين اللي احنا نفعل فيه الميت يموت الدنيا تنقلب. هات الصوان هات المقرئين الواحد بمئتين جنيه وتلتمئة جنيه. طول ما انت قاعد في الصوان واحد فتى علبة سجاير ويمر يرملك سجارة في حجرك وتقول له ده حال الدنيا يقول لك كلنا لها. ايه من اللي قال هذا الكلام؟ ايه السجاير؟ هو الميت كان ميت على مذهب ماتسيان؟ سجاير ايه؟ سجاير ايه يا راجل؟ وقهوة سادة ايه؟ ايه القهوة وايه السجاير؟ وايه بلقاري قاعد يقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة برعها 70 ذراعا فاسلكوه. يوم اللي قاعد يقول ربنا يزيدك يا الشيخ. يزيدوا ايه؟ في بعد 70 ذراعا حاجة عايز تخليهم 71 يزيدوا ايه؟ التاني يبقى قاعد نايم الشيخ يقول وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. يصحى على كلمة زمرا يقول اللهم اجعلنا جميعا منهم. ما هو نايم ما هو نايم. هو عارف حاجة؟ هو عارف زمرا بتاعت النار ولا بتاعت الجنة؟ ايه لازمته؟ وبعدين مش عارف يقام الصوان بعمر مكرم. عمر مكرم ايه؟ صوان ايه؟ وتروح تلاقي مهزلة ثلاث اربع صوانات والمكرفونات عمالة تضرب في بعضها. ده بيقول الحق وده بيقول خذوه فغلوه وده عمال يقول سهلة سائل بعذاب واقع. كل ده تهريج. الميت عايز منك حاجة واحدة بس. انا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا دفن الميت يجمع المشيعين ويقول لهم استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل. ادي الميت عايز. الميت عايز تدعي له تقول اللهم اغفر له وثبته عند السؤال. هذا اللي عايزه الميت. لان الميت عندما يوضع في القبر فان القبر ضمه. قبر يضمه اليه. ولم ينجو من هذه الضمة في احد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت السيدة فاطمة بنت اسد أم الإمام علي رضي الله عنهما كانت فاطمة بنت أسد سيدة صالحة. النبي قبل ما يحطها في القبر نام النبي في قبرها قبل أن تدفن. النبي نام في القبر شوية وبعد ذلك دفنها. هي ما أبو طالب، النبي أراد أن يرد لها بعض الجميل لأنها هي التي ربت رسول الله، كان عنده 8 سنين وهي التي قامت بتربيته. فقيل له لما فعلت هذا يا رسول الله؟ فقال حتى يحفظها الله من ضمة القبر. وكفنها في قميصه، كفنها في قميصه ليكون في ذلك شفاعة من النبي لها. الميت عايزك قبل ما تعمل صوان ابحث عن ديونه، شوف الديون اللي عليه، لان النبي قال في الحديث الشريف نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى. يظل النفس معلقة ومحبوسة لا تدخل الجنة حتى تسدد ديون الميت، حتى ولو كان شهيدا، حتى ولو كان الميت شهيدا، فإن روحه تحبس على باب الجنة حتى يقضى عنه دينه. إنما الكلام اللي احنا ماشيين به ليلة الميت وبعدين الخميس وبعدين الخميس وبعدين 40 وبعدين معاد وبعدين الفكرة الثانية، كل هذه بدع ومخالفات الميت يحاسب عليها ويقال له لما لم توصي قبل موتك؟ ده حرام. اذا كان معانا شوية فلوس مغلبانا نروح نعمل بهم ملجأ لليتامى، نعمل بهم جمعية تحفيظ قرآن كريم، ما فيش حد بيحفظ القرآن، حتى اللي كانوا حافظين القرآن نسوه، نعمل بيهم مشروع لليتامى والمساكين، نعمل بيهم عمل خيري يعود للميت ثوابه بعد موته. انما هات واحد من ابو 400 جنيه اللي كاتب في الكارت بتاعه مقري التلفزيون والاذاعه والبوتاجاز، تلفزيون ايه؟ هو يعني كلمة التلفزيون دي بتشرف القرآن؟ القرآن ليس بحاجة الى مثل هذا. القرآن غني بذاته، شريف بذاته، رفيع بذاته. هو هياخد منك 200 جنيه ويحطهم في البنك. حتى النهاردة انا بيرفوش ياخدوا فلوس، بيقول له روح اعمل لي شيك، هات لي الشيك وادي الفلوس البنك وهات الشيك. تتصور لما واحد يبيع الفأرة اللي بتحلب له لبن عشان يجيب واحد اسمه ملك القراء الليلة بتاعته ب 300 جنيه، يبيع البقرة اللي بياكل منها عايش ويرعى من البيت، وبعد كده الليلة تنفض والميت استفاد من ده ايه؟ لا شيء، لا شيء استفاده من الباقيات الصالحات. خير عند ربك ثوابا وخير املا. اسال الله لي ولكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.